بقوسه قال ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. في بعض الروايات إن أصاب فخزق، هذا يدل على اعتبار المر والنفاذ المحدد، وقد تقدم معنا في قتل العمد بمسألة المحدد. نعم. ولو مقصوبا، ولو مقصوبا إشارة إلى خلاف مذهبه. قال بعض العلماء وجود نظر الحنابلة أنه لو غصب سكينا وذكى بها لا تصح التذكية، والصحيح مذهب الجمهور أنه لو غصب سكينا فذكى بها صحت التذكية. نعم. من حديد وحجر وقطر وغيره، من بيانية من حديد مثل ما ذكرنا محدد الحديد كالسفاكين. نعم. من حديد وحجر، حتى لو كان حجر لحديث المرأة لأنها كسرت حجر حجرا. نعم. وقطر. نعم. وغيره قطر معروف إذا كان له مور ونفوذ يذبح به وينحر. نعم. إلا السن والظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناهما كما في الحديث الصحيح. أما السن فقلنا وجابوا إخواننا من الجن، فعظم والعظم جابوا إخواننا من الجن. وأما بالنسبة هذا للبهائم كما لو أخذ نابا ونحن ذلك من بهيمة وأراد أن يطعم به خلقا كما ذكر بعض العلماء، هذا عظم جاب إخوان من الجن. وكانوا في العرب في القديم أنه يأخذ البهيمة بسنه كما لو صادع الصورة يأخذ بالسن يموره، فهذا من المخصصات لحديث ما أنهر الدم، لأن السن ينهر الدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره ذكاتا. نعم. والظفر كذلك، وهو المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدية الحبشة. نعم. قال رحمه الله: الثالث قطع الحلقوم والمريء. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، وهناك أربعة أشياء ينتبه لها: الحلقوم مجرى الهواء والنفس، المريء مجرى الطعام، ثم الجانب الأيمن والأيسر من رقبة البهيمة فيها الوجان العرقان، وهما يعني بقطعهما يكون زهوق الروح. أجمع العلماء على أن هذه الأربعة لو قطعت حلت البهيمة، إذا قطع الحلقوم والمريء والوجين أنها تحل البهيمة. هناك من العلماء من اشترط ثلاثة من أربعة: الحلقوم والمريء وأحد الوجين، ومنهم من اشترط ثلاثة من أربعة دون تعيين، نأخذ ثلاثة من هذه الأربعة دون أن يحدد. ومنهم من اشترط الحلقوم والمريء كما درج عليه المصنف، وبهما يتحقق الزهوق والإنهار للدم، وهذا هو القدر الذي اقتصر عليه. نعم. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. من حيث النحر الذبح طبعا يكون تحت الجوزة والغلمصة كما تسمى، إذا كان من تحتها أو عليها نفسها فصلها فلا إشكال، لكن لو أنه ارتفع يعني من فوقها فقطع من هذا الموضع، الجمهور على صحة ذلك المالكية عن من عند القول بالمنع، والصحيح مذهب الجمهور لعموم الخبر. قال رحمه الله: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. بعد أن بينا رحمه الله ذكاة المقدور عليه شرع في حكم ذكاة الصيد وذكاة المعجوز عنه، فقال رحمه الله: وذكاة ما عجز عنه من الصيد. وذكاة ما عجز عنه من الصيد، هذا النوع الأول. أيوة. والنعم المتوحشة. والنعم المتوحشة سيأتينا في الصيد بين أحكامه. الصيد طبعا والنعم المتوحشة ومن يسرد وما يسرد، مثلا لو أن شاة شربت وهو في بر وغلب على ظني أنه لا يستطيع أن يمسكها وأنها ستنفق في مقطعة ونحن ذلك، يأخذ السلاح ويرميها في أي موضع. البقرة مدت، أو مثلا رأى الشاة فرت من عنده على الشارع وهو جازم لأنها ستضربها السيارة وتموت، إذا ضربت السيارة فإن حينئذ تموت بالصدم، وهذا أسوأ في الارتطام وبالتربية، الموت بقوة الارتطام، فحينئذ أراد أن يدرك زكاته فقتلها قبل أن تصطم السيارة، وهو يغلب عن ظنه أنها ستصطم، أو جاءت على بئر أو على هاوية أو على شفير جبل وهو يعلم أنها ستموت، فحينئذ لو شبر سلاحه وقتلها حلت وتكون زكاته. والدليل على ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وشرب، فأهوى رجل بسهم فعقره